ومعنى العائلات المميلات الجهري فالرسول إنسان كافيات عارية ولا تشفر مع الشهور من فضلنا من أهل النار لما رحنا بعده رجال يأتيه الخلاف كان هذا البحر يظهر من أهلنا وقال عن ابن رسول الله من أهلنا في الأطارية في الأطارية ونساء كافيات العاريات مع مميلات ووصول مكانة المميلة لا يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك لا تشكر كل في ذنبك بيانا في مبوطة أو للأرنبي أو للأرسال وما تشكر في مبوطة كل هذا كيف في الآية أنا كنت كيف في الآية إذا كان جاءت من الله كلها فالنسان في أبيات الأميات كل الذي يلبس نبادا ما يستمرون إما لإخلاف وإما لإخلافه وإما لإخلافه وإلا حتى أحيان محرمتها هذه الكافية في الإخلاف هذه في الحقيقة وأما ما يلاك من الله فهو ما يلاك عن الحسة ما يلاك عن الاستقامة إلى ذواح جمع الله يعني ما يلاك عن الاستقامة والحسة والصبر على أجل الله إلى ما حضر الله من الجنة والصبر إلى الصهر من يلاك من أمدهن من يلاك من نساء الخيرات يتحيبون إلى فساد والعلم من نساء الفساد وزجن على فساد الله